مش عارف ازاي ابتدي اغني لانكم اثرتوني بالاستقبال والحفاوة الكبيرة دي. انا اشكركم من كل قلبي، وده مش مستغرب من اهل الكرم واهل الحفاوة والاستقبال والوش الحلو والهوى الحلو واللبنانيين الحلوين كلهم. حقيقة حاجة تفتح النفس خالص. واسمحوا لي دلوقتي ابتدي واغني لكم حكاية غرامي. الوسطى جاي، حاضر الوسطى جاي. حكاية غرامي حكاية طويلة، حكاية غرامي حكاية بدايتها ذكرى الليالي الجميلة وحرماني منها ما بين يوم وليلة، ماليش يد فيها ماليش فيها حيلة. كتبها زماني عليا بالدم وبدموع عينيا، كتبها زماني عليا كتبها زماني عليا بدمي وبدموع عينيا. حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية طويلة.

واشوف جمالك في الظلام، اقول يا ريتني كنت انا، واشوف جمالك في الظلام، اقول يا ريتني كنت انا، واشوف وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هلاك وعذابك، يا حبيبي قلبي بيدعي لك، تسلم لي ويسلم لي شبابك، لك وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك، واشوف جمالك في الظلام، اقول يا ريتني كنت انا، واشوف جمالك في ماليش حبيب غيرك وحدك، او ماليش حياة ابدا بعدك، ماليش حبيب غيرك حبيبي، سلامتك سلامة ابتسامتك تنور حياتي وتدفي قهرتي، تنور حياتي وتدفي قهرتي، تنور حياتي وتدفي قهرتي، حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك، حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك، حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك، تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي، حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك، حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك، تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي. اهاتي وتطفي اهاتي حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك تنور حياتي وتطفي اهاتي تنور حياتي وتطفي اهاتي اهاتي يا حبيبي قلبي بيدعيلك تسلم لي ويسلم لي شبابك يا حبيبي قلبي بيدعيلك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك يا حبيبي قلبي بدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك واشوف جمالك في الضنا هقول يا ريتني كنت انا واشوف جمالك في الضنا هقول يا ريتني كنت انا ماليش حبيب غيرك وحدك او ماليش حياة ابدا بعدك حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك تنور حياتي وتطفي اهاتي تنور حياتي وتطفي اهاتي تنور حياتي وتطفي اهاتي حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك تنور حياتي وتطفي اهاتي تنور حياتي وتطفي اهاتي زمان عليا بدمي وبدموع عينيا كتبها زمان عليا بدمي وبدموع عينيا حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية غرامي حكاية طاوية. الدنيا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مهما قسيت الويل خسارة خسارة خسارة خسارة في الدنيا دمك يا حبيبي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي خسارة في الدنيا دمك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا لي يا لي لي يا لي شفايفها